له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا المزهر ايقنا انهن هوالك، يعني كريم مضياف. قالت الحادية عشر اللي هي ايه؟ ام زرع. قال زوجي ابو زرع. وما ابو زرع؟ اناس من حلي اذني، يعني حل وداني بالحلي بالذهب، وملأ من شحم عضضي، يعني خدني كده زي البوصة اكرمني ربرب بقى دراعي كده، وملأ من شحم ايه؟ عضضي، مش البت خدتها وزنها 90 كيلو بقى عندها 35 كيلو، جبت لها انيميا؟ لا، ده كريم. اناس من حري اذني وملأ من شحم عضضي، وبجحني فبجحت الي نفسي، عاملني معاملة طيبة فعظمت نفسي في عيني، وجدني في اهل غنيمة بشق. لاني كده ابويا غلبان عنده كم خروف بشق، قاعد في حارب كلها كل وشكر بشق او بشق من المشقة، كنا غلابة قوي. فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق، يعني نقلني نقلة كبيرة قوي، رفعني من الحضيض حضيض الفقر الى النعيم. ثم تحدثت عن ابي، عن ام زرع، عن ام ابي زرع وعياله وخدمينه، وقالت في الاخر ايه؟ خرج ابو زرع والاوطاب تمخض، يعني في الربيع وقت استخراج الزبد من اللبن، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا يعني فرسا، واخذ خطية يعني رمحا، واراح علي من كل نعما ثريا، واعطاني من كل زوج من كل نعمة زوجة. كل نعمة من الغنائم يديها اثنين، الغنائم بقر يديها اثنين، شياه يديها اثنين، عبيد يديها اثنين. وقال كلي ام زرع وميري اهلك. ثم قالت فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر آنية من آني من اواني ابي زرع. الخلاصة النبي قال ايه بقى؟ الكلام ده ستنا عائشة قاعدت تقوله للنبي في قد ايه؟ يجي ساعة نصف ساعة ومفضي نفسه بيسمع، يقول لها يا سلام. والاولى قالت ايه؟ مش معقول. والتانية لا الرابعة دي حلوة بتمدحه، والخمسة وبيسمع بينصت اليها. قال اخيرا كنت لك يا عائشة كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. اختر أفضل واحد وذكره دون العيب الذي فيه. يبقى لكي تكسب قلب زوجتك أنصت له، لازم تقعد معها ساعة تكلموا بعض، حتى لو بتدش، حتى لو بتقول كلام مكرر وممل وانت حافظ. اسمع اسمع وطول بالك، هذه نقاط ينبغي أن نلتفت إليها، ولو أخذنا بها سترفرف السعادة على بيوتنا، وسيرجى للزوج الناجح في علاقته الزوجية أن ينجح في عمله، ويرجى للأطفال أن ينشأوا أسوياء فيعول عليهم لرفعة شأن أمة الإسلام.